القاهرة تقدم شموس في سماء الأزهر. العلم عند الله في الأرض وفي السماء. العلم عند الله ميراث الأنبياء. في ليلة الإسراء في يوسف والعذراء. إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء. مع الدكتور أسامة الأزهري والمخرج محمود محبوب. العلم عند الله كنوز الأتقياء. العلم عند الله في السادة الأولياء. في لوحة الدعاء لعباده العلماء. إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء. إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من شموس في سماء الأزهر الشريف. طبعا هذه الحلقات مستقاة ومستخرجة من جمهرة أعلام الأزهر الشريف التي تشرفت بإخراجها، وتشتمل على سير وأخبار علماء الأزهر في 140 سنة الأخيرة. وصدرت هذه الجمهرة أو الموسوعة عن مكتبة الإسكندرية العريقة، ونأمل في أن تكون هذه الموسوعة خدمة للوطن وخدمة للدين وخدمة لمؤسسة الأزهر الشريف، وإعادة لبناء الجسور العلمية القديمة التي أسستها مصر وقامت ببنائها من خلال العكوف على تعليم عشرات من العلماء والوافدين الذين وفدوا إلى مصر فتلقوا العلم ورجعوا إلى بلادهم فملأوا الدنيا علما ونورا. وحلقة اليوم عن العالم الكبير الولي الصالح العلامة المتقن الجليل الشيخ المولود بن علي الشعيبي الجزائري الزيتوني الأزهري، والذي هو حامل للواء الزعامة العلمية بالقطر الجزائري. تلقى هذا العالم الجليل مبادئ العلوم في بلده، ثم سافر لتلقي العلم في تونس الغراء فمكث بها عدة سنوات، وتتلمذ في جامع الزيتون العريق على عدد من كبار علمائه، منهم العلامة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور شارح البردة، والشيخ الطاهر النيفر الصفاقسي، والشيخ البارودي الحنفي، والشيخ حسون عباس الحنفي، والشيخ عثمان الشامخ، والشيخ البشير الزواوي مصحح المطبعة التونسية، والشيخ مصطفى بن الطيب الحنفي، والشيخ العربي المغربي الصالحي، وغيرهم من العلماء. ثم يمم وجهه شطر مصر فنزل إلى أرض الكنانة سنة 1284 هجري، فنبغ بها وحصلت له الثقافة والمعرفة، وتلقى العلم بالأزهر الشريف وجاور فيه، وتتلمذ لكوكبة من أكابر علماء الأزهر، منهم خاتمة المحققين العلامة المرحوم الشيخ محمد عليش، والعلامة الشيخ أحمد الرفاعي، والعلامة الشيخ عمر القسنطيني، والعلامة الشيخ عبد الوهاب قاضي الإسكندرية، والشيخ الصاوي والروبي، والشيخ البسيوني، والشيخ حسون داود، والشيخ إسماعيل الحامدي شيخ رواق الصعيد لاحقا، والشيخ أحمد الأجهوري المتوفى 1293 صاحب التقريرات على حاشية الباجوري على جوهرة الإمام اللقاني، وغيرهم من العلماء. ثم رجع العلامة المولود الشعيبي إلى بلده، وتطوع بالتدريس في قبيلة صبيح في عدة فنون، فتخرج على يده عدد من العلماء الأجلاء هناك، منهم السيد بغداد العطافي الذي كان يسكن بمدينة لمدية، ومنهم الشيخ عبد الباقي بن زيان الشعاعي، والسيد الحاج الطيب المهاجي، ومنهم المرحوم السيد محمد بن عيسى القاسمي منشأ السعيد دارا. وقد أطنب الأستاذ الشيخ الطيب المهاجي في وصف شيخه المترجم الذي نتكلم عنه، فشوف الأوصاف التي سيذكرها الأستاذ الطيب المهاجي عن هذا العالم الجليل. قال عنه: العالم الكبير، العلي القدر، الرفيع المقام، شيخ الأساتذة وأستاذ الجهابذة، الحامل للواء الزعامة العلمية بالقطر الجزائري. إلى أن قال فيه: كان المقتدى به في العلوم والمعارف، بينما تراه فقيها أصوليا تراه لغويا نحويا بليغا أديبا، جمع فأوعى وبلغ في العلوم منقولها ومعقولها الغاية القصوى، درس مبادئ العلوم ببلده، ثم رحل إلى تونس فقرأ في الكلية الزيتونية على جماعة من أكابر العلماء، وبعد مدة استأنف رحلته من تونس سنة 84 من القرن 13، والتحق بالجامع الأزهر الأنور، فتلقى أنفس العلوم من كل فن، وأخذ عن مشاهير علماء الأزهر الشريف. هذا العالم الجليل العلامة المولود الشعيبي ظل قائما بأعباء التعليم والإفادة وتنوير العقول حتى توفي يوم 8 ذي الحجة 1340 هجري، ودفن بمدرسته يوم عرفة. يمثل هذا العالم الجليل شعاعا من النور نبت في رحاب الأزهر الشريف وفي أرض الكنانة مصر، وسرى شعاعه إلى وجدان الشعب الجزائري الشقيق ليشكل لبنة في البناء العلمي الذي كانت مصر تنور به الدنيا، وإلى علم جديد وشمس جديدة من شموس الأزهر التي أشرقت في سماء الدنيا في حلقة جديدة قادمة. وإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله وأمنه. كنتم مع شموس في سماء الأزهر. العلم عند الله هو غاية العطاء، العلم عند الله للمؤمنين رداء، في اليسر والشقاء في الصبر على البلاء، إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء. مع تحيات الدكتور أسامة الأزهري والمخرج محمود محبوب. العلم عند الله في العفو وفي القضاء، العلم عند الله في المنح في السراء، في المنع في الضراء، في الأقصى والشهداء، إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء، إنما يؤتي الله العلم لمن أراد.